لله على محمد وآله الطاهرين. نزال حديثنا في أبنية المصادر، وقلنا في التعبير أن أبنية المصادر تنقسم إلى قسمين: أبنية قياسية الأبنية الصناعية. الأبنية السياسية هي تلك الأوزان التي يمكن أن يقاس عليها، أما الأبنية الصناعية فهي تلك الأوزان التي تسمع من الأعراض وتخفى من السمعات ولا يجوز القياس عليها. نواصل هذا البحث بقوله: وغيره ثلاثة نقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجملا إجمالا تجملا تجملا واستعد استعادة في نعت إقامة وغالبا ذا الثالث واستعد استعادة في النعتين إقامة وغالبا ذا الثالث وما يلي الآخر مدة وفتحة مع كسر كل وفان منها افتتحة بهمز وفل كالطفا ودينما يربع في أمثال قد فلملنا. هذه الأبيات تقدم شرحها وبقي عليها تثبيتها. ذكر في هذه الأبيات مصادر الفعل غير الثلاثي، وهذه المصادر كلها قياسية وهي نصيصة كلها، فما كان على وزن فعل علم قدس، واما ان يكون صحيحا يعني ينتهي بحرف صحيح كقدس ينتهي بالسين والسين حرف صحيح، او معتلا اي انه ينتهي بحرف علم كذكى ذكى فإنه ينتهي بألف مقصور والألف المقصور حرف من حروف العلة. فإن كان الفعل غير الثلاثي الذي على وزن فعل صحيح الآخر فمصدره على تفعيل قدس تقديس، ومن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما تكليم. ويأتي أيضا على وزن فعال كقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذاب كذابا. ويأتي على فعال بدون تشديد بتخفيف العين، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. هذا إذا كان صحيح الآخر، وإن كان معتل الآخر أي الحرف الأخير حرف الله فمصدره كذلك أي على وزن تفعيل، لكن تحدث ياء التفعيل تفعيل، توجد ياء بين العين وبين اللام، هذه الياء تحدث ويعوض عنها بعد اللام بتاء تفعيلات تزكيات، لكن تحذف ياء التفعيل يعني الياء التي في تفعيل تحذف ويعوض عنها بعد اللام تاء ويعوض عنها التاء فيصير مصدره فيصير مصدره مصدر ماذا؟ مصدر فعل المعتل الاخر على وزن تفعله زكى تزكيه وندر مجيئه على تفعيل، وندر مجيئه على تفعيل عن بدون حذف ياء التفعيل وتعويل عنها كقول الشاعر: باتت تنزي دلوها تنزيا تفعيلا تنزيا على وزن تفعيل كما تنزي شهية صبيا. وإن كان مهودا ولم يذكره المصنف في أبياته فمصدره على تفعيل وعلى تفعيل أيضا، يأتي إذا كان مهموز his identity behind him. خطأ تخطيئا وتخطئة. تخطئ على وزن تفعيل ويأتي على تخطئة تزكية تفعيل. يجزأ جزأت الكتابة تجزيئا وتجزئة. ونبأ ونبأ تنبيئا وتنبئة. وإن كان على أفعال، إذا كان الفعل غير الثلاثي على وزن أفعال، فقياس مصدره على إفعال: أكرم إكرام، وأجمل إجمال، وأعطى إعطاء. أنا أريد أضبط على الأبيات حتى يتضح المطلب أكثر. وإن كان على أفعال، كان على أفعال إشارة إلى قوله وأجمل إجمال. وأجمل أجمل أجمل ماضيه أجمل، أكرم أكرم، أجمل أجمل على إكرام إجمال. وأعطى أعطى. هذا إذا لم يكن مختال العين، إذا اعتدلت عينه لم تكن عينه معتدلة. أما إذا كان معتل العين، معتل العين مثل ماذا؟ مثل أقام. لاحظوا أقام، أين عينه؟ الأبد. هذه معتلة. فيقول إذا أردت أن تجعل المصدر يقول إقوام إقوام. فهذه الواو، هذه الواو والألف، الواو تقلب إلى ألف، يتقي ألف وألف، لكنان يحذف الألف الأول. الواو ما كان أصله واو وحدة، إذا حفظ عنه بالتاء فتصير إقامة. يكون نقلت حركة عينه، حركة عينه إقوام. لاحظوا إقوام، الواو عليها ماذا؟ فتحة. إقوام العين مقصود بها الواو. نقلنا الحركة التي على الواو نقلناها إلى القاف. نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة. وحذفت الواو لأنه عادة إذا كان الحرف متحرك يقولون أنه يتعاطى عن الحاجز، فإذا حذفته يكون حذفه غير قياسي، فلا بد أن تنزح وتبعد الحركة من هذا الحرف، فيكون الحرف ساكنا، وبعد أن يصبح ساكنا يمكن أن يحذف. فالواو بعدما نقلنا حركته إلى القاف أصبح الواو ساكن، انتقل الواو الساكن مع الألف الذي بعده إقوام، حذفت الواو وعوض معنا بعد الميم بتاء، وعوض عنها تاء التأنيث غالبا، يعني غالبا يعوض، كأنما يريد أن يقول أحيانا لا يعوض. نحو أقام إقامة، والأصل إقواما. لاحظوا إقوام، القاف عليها ساكن والواو متحركة، نقلت حركة عينه عن الحركة التي على الواو، لأن عين الفعل هو قام الألف، هنا عين الفعل الواو، عين المصدر هو الواو، نقلت عين المصدر وهي الحركة التي على الواو إلى الفاء وهي القاف، يعني القاف ساكنة فأصبحت متحركة إقام إقامة. ونقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة. وقوله وغالبا جاء التاء لزم، وغالبا لزم هذا التاء، إشارة إلى أن ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حذفها في قوله تعالى وإقام الصلاة فحذفت التاء. وإن كان الفعل غير الثلاثي على وزن تفعل، على وزن تفعل تجمل تعلمات الغمام وقياس مصدره تفعل تجمع تعلم تكرم بضم العين نحو تجمل تجملان تعلم تعلم تكرم تكرم واضح. هذا اشار اليه بقوله نعم من تجملان تجملا تجمل وهو المصدر فهو تجمل تجملا وان كان في اوله همزه واحد مثل ماذا اصطفى كسر ثالثه الطاء الطي وزيد الف قبل اخره اصطفاء سواء كان على وزن انفعل او افتعل او استفعل انفعل دائما يبدا بالنون لانه قلنا هذه الهمزه والنون عندما ترونها في الميزان اعلموا انها هي ماذا موجوده في الميزان واضح انفعل يعني لابد التاء يبدا به همزه ونون انفعل اي انطلق فمصدره انطي انطي الحرف الثالث هو الطاء انطي مصدر الطاء وناتي بألف انطلاق اصطفى اصطفاء استخرج استخراج انفعل انطلق افتعل افتعل اصطفى اصطفى اصطفى و استخرج لو استفعل وهذا معنى قولي وما يلي الاخر مد وافتحا فان كان استفعل معتل العين مثل استعاذ استعاذ هي اصل عاذ بعينه هي الالف معتل العين اصل عاذ معتل العين نطقت حركة عينه استعواء و و تحضر استعواء الواو متحركة نطقت حركة العين هي الواو إلى فاء الكلمة إلى فاء الكلمة وهي العين ها عين في استعواء استعى لاحظوا العين ساكن الواو متحرك نقلنا الحركة التي على الواو وهي تدخل إلى العين وحذفت الواو وايضا عنها تاء التأنيث نظومان دائمان نحو استعاذ استعاذتان والاصل استعواذا فنقلت حركه الواو الى العين والعين هي تاء الكلمه وحذفت الواو وعوض عن الواو التاء فصار استعاذتان وهذا معنى قوله والسائل استعاذتان ومعنى قوله وضم ما يرضع في أمثال قد تلملما أنه إن كان الفعل على وزن تفعلات تلملمات يكون مصدره على تفعلون ضمن الحرف الرابع تفعلون حرف الرابع واللام الأولى بضم رابعه نحو تلملم تلملم وتدحرج تدحرج وأعلامنا فعللت لي فعلل يجعل قياسا ثانيا لا اولا اذا كان فعل على وزن فعلل فعلل دحرج ما هو مصدره يقول له مصدران المصدر الاول فعلان دحراج والمصدر الثاني فعلل دحرج ايهما القياسي الذي نطق عليه يدخل الثاني الثان دحرجتان فعللتان دحراجا صحيح الا انه ليس قياسيا يجعل مقيسا ثانيا وهو فعللتان لا اولا يعني لا فعلان ياتي مصدر فعلل على فعلان كذا حرج بحراج وفرها سفرهاف فرهافان وعلى فعللة وهو المخيط فيه نحو دحرجة دحرجة ودهرجة دهرجة وترهقة ترهقة نتاع على الفعال والمفاعلة. لو جعلنا فعلون على وزن فاعلة قاتلة شاركة، وهذا فعلون يقولون فعل يقتضي المشاركة، يحتاج إلى طرفين، قاتلة يحتاج إلى طرفين. لو جعلنا فعل على هذا الوزن وزن فاعلة قاتلة يكون مصدره الفعال القتال والمفاعلة المقاتلة، وغير ما مر السماع عادلاه. هذه هي الأوزان التي ذكرناها. غير هذه الأوزان إذا رأيتم الأفعال المتقدمة وجاءت لها مصادر خلاف الأوزان التي ذكرناها، فاعلموا أن هذه المصادر أوزانها جماعية. واضح؟ تكون جماعية لا نقاط عليها. وغير ما مر السماع عادل عادله السماع، كان له السماع راجعا رجع له السماع. بعبارة أوضاع ما يأتي خلاف هذه الأوزان يكون سماعيا. وغير ما مر عادله السماع، كل فعل على وزن فاعله فمصدره على وزن الفعال وعلى وزن المفاعله، نحو ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة. وأشار بقوله وغير ما مر إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثة على خلاف ما مر، على خلاف هذه الأوزان التي ذكرناها، يحفظ يسمع ويحفظ ويحفظ كما سمع ولا يقاس عليه. ومعنى قوله عادلة كان السماع عديلا فلا يقدم عليه إلا بثابت، يعني من باب الحجة. هذا تفسير بقوله عادلة. ويمكن أن تفسر هنا فسره ابن عقيل السماع عادلة يعني كان السماع عديلا له فلا يرجح ذاته إلا بحجة بثابت بدليل ببرهان. ويمكن أن تقول وغير ما مر السماع عادلة عاد بمعنى رجعا، وغير ما مر رجع له السماع، السماع رجع له يعني أصبحت سماعيا على السماع. كقولهم في مصدر فعل المعتل يقولون تفعيل، والمضروب فعل تفعله ذكاء تذكير. باتت تنزي دلوها تنزية تفعيلا، والقياس تنزية تفعيلا. وقولهم في مصدر حوقلة حيطان، وقياسه حوقلة حوقلتون حوقلة حوقلتان نحو دحرجة دحرجتان. ومن ورود حيقال يعني من نجيء نصدر حوقل على حيقال قول الشاعر يا قوم يا قوم قد حوقلت أو دميت وشر حيقال الرجال الموت. حوقلة حوقلة تختلف عن حولقة، لدينا حولقة وعندنا حوقلة. حولقة يعني هذا مصدر من لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون حولقة حولقة أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما حوقلة الموجودة هنا في البيت معناه أنه ضعف، ويقال أنه ضعف عن الجماع. شاهد وشر حيطال، حيطال مصدر لحوطان. وقوله في مصدر تفعل تفعال تملك في وعفظ وقوم في مصدر تفعل تفعال تفعال العرب يقولون في مصدر تفعل تفعال وهذا غير قياسي في قولك تملقت بالله تملقت بالله تملق أن توجد التملق لغير الله مذموم تملق أي توجد وتعطف والقياس تفعل تفعلان تملق تملق هذا هو القياس مصدر تملق القياسي تملقان أما غير القياسي تملقا تملقا تملقا وإنما تملق بتشديد تملقا انتهينا من الأوزان. الآن نأتي إلى لو أردنا أن نجعل المصدر يدل على المرة الواحدة وأردنا أن نجعل المصدر يدل على الهيئة ما وجدته يقول وفعلة لمرة كجلسة جلس جلوسا قعد قعودا جلس جلوسا ولكن أنا أريد أن أبين بالسامد أن الجلوس حصل من بيت مرة واحدة فأقول جلس جلستان جلستان هذا مصدر يدل على الوحدة. أما إذا أردت أن أبين أن هذه الجلسة على أي هيئة كانت فأتي بفعلة ولكن أغير الحركة من الفتحة فتح الفاء إلى فتحها فعلة جلست جلسة زيد جلست جلسة زيدين يعني جلست على هيئة جلوس زيد كما يجلس زيد وفعلة لمرة كجلسة جلست جلسة هي جلسة واحدة وفعلة تكترمتها من هيئة كجلسة جلست جلسة زيد يعني جلست كما يجلس زيد جلست جلستان واحدة جلست جلسة واحدة أما جلست جلسة زيد أو جلسة السلطان أم جلست كما يجلس السلطان على هيئة جلسه. إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلا بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلا هذا إذا لم يبنى المصدر على فاء التأنيث. ما معنى يبنى المصدر؟ يعني هذا إذا كان المصدر في أصله خاليا من تاء التأنيث. أما إذا كان المصدر في أصله ليس خاليا من تاء التأنيث فيه تاء التأنيث ماذا نفعل؟ التاء هنا لا تنفعنا لا تدل على الوحدة. يقول هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث يعني هذا فعله يدل على الوحدة وفعله يدل على الهيئة إذا لم يكن المصدر فيه تاء تأنيث من أصله. أما إن بني عليها يعني إذا وجد التاء تأنيث في المصدر وصف بما يدل على الوحدة نعمة ورحمة رحمته رحمة رحمة هذا مصدر إذا فتح الفاء وهي الراء هنا لا تدل على الوحدة وإنما تحتاج للدلالة على الوحدة بواو رحمة واحدة رحمه رحمة واحدة فإذا أريد المرة وصفة واحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء جلس جلسة جلسة حسنة وقعد كعبة ومات ميتة حسنة. عبد الحميد التقعليق عنده يقول مصدر المبني على التأنيث ما يكون أوله مسوح كرحمه نعمة ولما يكون أوله مضموم مثل درة وزرقة وحمرة ولما يتم أول المكتوب مثل ماذا؟ نشده وزرده. فإن كان أوله مكتوب وأريد الدلالة على المرة منه وفجد الواحدة صحيح فقد رحمة واحدة هذا كما قال ابن ليتميز الدال على الحدث وهو رحمة من الدال على المرة بقولة واحدة. أما إن كان أوله مضموم أو مكسور مضموم مثل حمرة مكسور مثل نشدة وأريد الدلالة على المرة الواحدة منه فإنه يكفي فتح أولا فتقول زرقة تقول زرقة مزرقة ذا بفتح الزاء زرقة زرقة حمرة فإذا قلت حمرة فهمنا أنه حمرة واحدة زرقة فهمنا زرقة واحدة وبهذا الفتح تميز الدال على المرة من الدال على الحدث لأن الدال على الحدث يكون مضمون زرقة على المرة الواحدة ذا زرقة وكذلك في نشدة دال على الحدث المصدر ونشدة دال على الواحدة في غيره الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخضرة في غير الفعل الثلاثي إذا أردنا أن نأتي بمصدر يدل على الهيئة فنضيف له الثلاثة وشد فيه هيئة وشد أن يرتع فيه الهيئة بكسر ألفا كالخضرة هذا شاد من اختمر اختمر هذا غير ثلاثي لو كان ثلاثيا لكانت دال على الهيئة بكسر ألفا صحيح بدأت جنسه ولكن هذا خماسي اختمر لا يجوز أن تقول خضرة وعندما سمع جاء شاد يقول إذا أريد بيان المرة من المصدر المزيد المزيد على ثلاثة أحرف يعني مصدر غير الثلاثي زيد على المصدر تاء التأنيث أكرمته إكراما إكراما أصله أكرمته إكراما فعندما تقول إكراما نعلم بأنه دل على الواحدة وتحرجته بحراجة أو بحرجة وشد بناء فعل للهيئة من غير الثلاثي كقوله هي حسنة الخضرة الخمار بمقصود الخمار فقال هي حسنة الخضرة فبنى فعلا من الفعل الخماسي وهو اختمر وهو حسن العمة فبنى فعله عمة من تعمم وهذا شرط انتهينا من أبنية المصادر ندخل الآن في أبنية في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها ما هو وزن اسم الفاعل ما هو وزن اسم المفعول ما هو وزن الصفة المشبهة طبعا اسم الفاعل له وزنان وزن قياسي غالبي ووزن سماعي وكذلك في اسم المفعول والصفات المشبهة نأتي إلى اسم الفاعل كفاعل صغ اسم فاعل عذا من ذي ثلاثة يكون كغذا الشاهد كوزن فاعل صغ اسم فاعل إذا أردت أن تأتي باسم فاعل من الفعل الثلاثي فأتي به على وزن فاعل ضرب ضارب كتب كاتب لعب لاعب قرأ قارئ كفاعل يعني كوزن فاعل صب اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون إذا أردت أن يكون من الفعل ذي ثلاثة يعني من الفعل ثلاثة يجعلوا على وزن فاعل كغذا غادي إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جاء به على مثال وعلى وزن فاعل، وذلك مقيسا في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين، متعديا كان مثل ذهب او لازما مثل ذهب، نحو ذهب هذا متعدي ثلاثه على وزن فعل فاعله على وزن اي اسم فاعله على وزن فاعل فهو ذهب، وذهب ثلاثي لازم على وزن فعل اسم فاعله على وزن ذاهب فهو ذاهب، وغدا فهو غادر، فإن كان الفعل على وزن فعل فعل بكسر العين، فإن كان الفعل فإن كان الفعل على وزن فعل ركب بكسر العين، فإما أن يكون هذا الفعل متعديا وإما أن يكون لازما، فإن كان متعديا فقياسه أن يأتي اسم فاعله على فاعل راكب فهو راكب، فاعل فهو فاعل، راكب فهو راكب، وعالم فهو عالم، وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل نريد أن نثبت هذين فاعل لازم او فعل بضم العين نريد ان ندمجهما في اسم فاعل على وزن واحد، فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل الا سماعا، وهذا هو المراد بقوله وهو يعني ووزن فاعل قليل في فعل فعل فعل فعل في فعل فعل فعل، ولكن اللام تصدر بتاء ضمير فيسكن، وهو يعني وزن فاعل قليل في فعل وفي فعل حال كون فعل غير معدى، لماذا لم يقل فعل معدى او لازم؟ لانه دائما فعل دائما لازم، فعل بضم العين لا يأتي متعديا، بل قياسه فعل ضخم، بل قياسه فعل نعم فعل فعل وفعل فعل، فاسم الفاعل على وزن فعل، وهذا اسم الفاعل الاول. اسم الفاعل الثاني وافعل ايضا ياتي على وزن افعل، فاذا اذا جاء الفعل على وزن فعل او على وزن فعل وكان الذي على وزن فعل لازما، فاسم الفاعل تارة ياتي على فعل وتارة ياتي على افعل وتارة ياتي على فعلان، أشر هذا إشارة إلى فعل، وأجهر إشارة إلى أفعل، وفضيان إشارة إلى فعل، أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقوله حمد فهو حامد، هذا قليل جدا، وفي فاعل بكسر العين غير متعدي أي لازم نحو أمينة وعامل وسلمة وسالم وعقيرة المرأة هي عاقر، إذا المرض قياسي يقول بل قياس اسم الفاعل من فاعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين، نظر فهو فهو نظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، يعني يكون اسم الفاعل على وزن الفاعل إلا أن الفعل يكون مبنيا على الفتح وذاك يكون متحرك، أو على فعلان عطشة فهو عطشان وصدية فهو صديان، أو على أفعل نحو سودة فهو أسود وجهر فهو أجهر، وفعل نولى وفعيل بفعل، إذا جاءنا الفعل الثلاثي مضموم العين على وزن فعلاء يكون اسم الفاعل الأولاده هو فاعل أو فعيل ضخم أو جميل. جمل فهو جميل وضخم فهو ضخم. فاعل كالضخم إشارة إلى فعل، والجميل إشارة إلى فعيل، والفعل جمول جمولاء هذا هو الفعل. الجمولاء فهو جميل، وضخما فهو ضخم، وأفعل فيه قليل. وأفعال يعني مجيء من فاعل على أفعال، من فعل مضموم العين الذي هو على وزن فعل قليل، وفعل وفعل أيضا قليل. وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. ألم نقل في أول بيت، في البيت الأول، كفاعل كاسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا، إذا جاء الفعل على وزن فعل اسم فاعل والقياس يكون على وزن ماذا؟ فاعل. ألم نقل ذلك؟ الآن تقول أحيانا الفعل الثلاثي الذي يكون على وزن فعل قد لا يكون اسم فاعله على وزن فاعل، قد يغني غير الفاعل وبسوى الفاعل، يعني غير وزن الفاعل، قد يغنى فعال، يعني قد يأتي اسم الفاعل لفعال بغير وزن فاعل، وبسوى الفاعل يعني وبغير وزن فاعل قد يغنى وقد يكتفي فعال. واضح؟ قد يكتفي الفعل الذي على وزن فعله. إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل، ضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وكذلك كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعيل، جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف، ويكون مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خضب فهو أخضاب أخضاب، وعلى فعال أيضا قليل على فعال بطل فهو بطل. وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين تقدم أن يكون ماذا؟ أن يكون على فاعل، هذا في البيت الأول. وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلان نحو ضاق فهو طيب، طيب ليس على وزن فاعل، وشاق فهو شايخ، وشاب فهو أشياب، هذه كلها أوزان جاءت جاء اسم الفاعل عليها لفعل مع أنه ليس على وزن فاعل. وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، أي وبغير وزن الفاعل قد يكتفي الفعل فعل ويأتي اسم الفاعل من الفعل تعالى. وزينة المضارع، نعم، وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاثي. إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي، فعل غير الثلاثي كأن يكون رباعي أو خماسي أو سداسي، نريد أن نجعل منه اسم الفاعل، ماذا نفعل؟ يقول ما عليك إلا أن تكون بهاتين الخطوتين. الخطوة الأولى أن تأتي إلى هذا الفعل الماضي وتجعله فعل مضارع، فتقول مثلا واصل، واصل هذا فعل غير ثلاثي تجعله فعل مضارع، تقول يواصل يواصل، وتكتب الألياء مين فيصبح مواصل وانتهت المشكلة. إذن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي هو أن يكون على وزن الفعل المضارع، فقط شيء واحد تغيره أن تستبدل ياء المضارعة أحرف المضارعة تستبدلها به واصل، تقول يواصل تحذف الياء وتضع مكانها مين مواصل، أكرم يكرم تقول ماذا تغلب الياء وتضع مكان مين؟ مكرين. فإذا هذا يشير إليه بقوله وزينة المضارع، أي وزن المضارع هو اسم الفاعل من غير الثلاثي كالمواطن مع كسر مكلوم الأخير. مكلوم الأخير يعني الذي تلاه الأخير، مع كسر مكلوم الأخير. مثلا واصل اجعلها يواصل تحرك الياء وتضع مكان مين وتكسر ما قبل الأخير والوسطى. ولماذا قال تكسر؟ حتى يريد أن يشير بأن اسم المفعول هو كذلك على وزن الفعل المضارع. رأيت ماذا أن الفارق بين اسم الفاعل واسم المفعول هو في الحرف الذي قبل الأخير. فإذا كان الحرف الذي قبل الأخير مكسور يكون اسم الفاعل مواصل، إذا كان مكسور يكون اسم المفعول مواصل. مكرم اسم الفاعل، مكرم اسم المفعول. مع كسر مكلوم الأخير مطلقا دائما يكسر ما قبل الأخير. وضم أو وضم ميم، يعني وأن تضم ميم، هذه الميم زائدة، وضم ميم زائد قد سبق، يعني قد سبق الفعل غير الثلاثي. فهو واصل قدم عليه ميم مطلوب مواصل، وصل ما قبل الأخير مواصل، فيصبح لدينا اسم فاعل. وإن فتحت منه ما كان انكسار، إذا فتحت من كلمة مواصل الحرف الذي كسرته وهو الضاد مثل ماذا؟ صار اسم مفعول كمثل منتظر. يقول زينة اسم الفاعل وزن اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع، منه من الفعل زائد على ثلاثة أحرف بعد زيادة الميم في أوله مضمونة، على كونها مضمونة، ويكسر ما قبل آخره مطلقا. مطلقا ما معناه؟ أي سواء كان مكسورا من المضارع، يعني سواء كان هذا الحرف مكسور في المضارع مثل يواصل نفسه، حرف كان في المضارع مكسور، أو كان مفتوحا في المضارع تعلم يتعلم، يتعلم فلان مفتوحا في المضارع، سواء كان الحرف الذي قبل الأخير من فعل المضارع مكسور أو مفتوح، إذا أردت أن تجعله اسم فاعل اكسره وأحدث حرف المضارع وضع مكانه مين مضمون متعلم. يقول فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل اسم فاعل مقاتل، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. الشاهد لاحظوا في يتدحرج يتعلم الحرف الذي قبل الأخير مفتوح مع أننا كسرناه في اسم الفاعل. وفي اسم مفعول فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم فاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو الحرف ما قبل الآخر نحو المضارع ومقاتل ومنتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد بنة مفعول كآت منتصر. وفي اسم مفعول إذا أردت أن تأتي باسم المفعول من الثلاثي، اسم المفعول من الرباعي والخماسي من الثلاثي انتهينا منه، اسم المفعول من الفعل الثلاثي ما هي زينته؟ يتم ورده على وزن مفعول، وهذا جاء مضطردا. وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زينة مفعول كآت من قصد، كاسم المفعول الذي يأتي من قصد، قصد فهو مقصود، قصد مقصود، فمقصود اسم المفعول للفعل الثلاثي قصد، كآت يعني كاسم المفعول الذي يأتي من قصد. إذا أريد بناء اسم المفعول من الثلاثة جاء به على زينة مفعول ثلاثة مضطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به ونادى نقلا عن هدوء بعيري نحو فتاة أو فتاة كحيلي باب البيت مطبقه بسرعة ونادى عنه نقلا أي سماعا ونادى عن اسم المفعول سماعا اسم المفعول على ياد فعيل نحو فتاة أو فتاة كحيل كحيل بمعنى مقصود ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة ينوب وزن فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه عن يعني في الدلالة على اسم مفعول نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل تناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومفعول ومقتول ولا ينقاس ذلك في شيء هذا ليس بقياسي بل يقتصر فيه على السماع يعني يسمع من العرب ويحكى كما سمع وهذا معنى قوله وناد نقلا عنه اي عن اسم مفعول ذو فعيل يعني صاحب وزن فعيل وزعم ابن المصنف بدر الدين ابن ناظر ان نيابه فعيل عن مفعول كثيره وليست نقيصه بالاجماع يقول ليست نقيصه بالاجماع وفي دعوى الاجماع على ذلك يعني على قياسيتها نظر فقد قال والده في التفسير في باب اسم الفاعل في كتاب التفسير عند ذكر ابن مالك نيابة فعيل عن مفعول قال وليس نقيسا خلافا لبعضهم كأنما عدم القياسية ليست بالإجماع ولذا قال خلافا لبعض المشاهد في قوله خلافا لبعضهم وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه نقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل فجرية فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لن ينقل قياسا فعليا وقال في باب تفسير التأنيث وقول فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين وهو غير مقيس كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف يعني لا يقتضي انه مجمع عليه بل في خلاف وقد يعتذر عن ابن النادن ابن المصنف بانه ادعى الاجماع على ان فعيل لا ينوب عن مفعول يعني لا ينوب نيابه مطلقه اي من كل فعلين وهو كذلك صحيح بما على ما ذكره والده في شرح التفسير من ان القائل بقياسه بقياسيته يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل يعني اذا جاءنا بمعنى فاعل اذا جاءنا فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل فهنا مجيء اسم المفعول منه على وزن فعيل هذا ليس بقياسي ولكن لا يمكن الاعتذار لابن الناظم او عن ابن الناظم لان ابن الناظم يقول وليست نقيسه بالاجماع هذا محل الخلاف بين والده قال انه عدم ان القول بعدم قياسيتها ليس مجمع عليه وانما فيه خلاف يمد المسلم بقوله نحو فتاة او فتى كحيل على ان فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستاتي هذه المساله المبينه في باب التلميذ ان شاء الله تعالى وزعم المصنف في كتابه التفسير ان فعيلا ينوب عن مفعول بالدلاله على معناه يعني على اسم المفعول لا في العمل ولا يعمل فعمل اسم المفعول فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده لا تجعل عبد نائب فاعل الجريح لكن لو قلت مررت برجل مجروح عبده بضم الباء صحيح فترفع عبده بجريح هذا لا يجوز لكن ترفع عبده بمجروح صحيح وقد صرح غيره بجواب هذه المسألة نكتب بهذا القدر استغفر الله ولكم الحمد لله رب العالمين.